كما هي حال أخرى من المفعول، فيكون النهي منصبا على المجموع لا ألف ين أحدكم وحاله أنه متكئ، يأتي الأمر فيقول لا أدري لا أدري. هذا فيما يتعلق بحديث أبي رافع. يقول صلى الله عليه وسلم لا ألف ين أحدكم متكئا على أريكته يبلغ الأمر عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله تعالى لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال أبو العباس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من رجل في هذه الأيام لو عرض عليه أمر النقاب وحجاب المرأة يقول ليس هذا في كتاب الله، ما وجدنا هذا في كتاب الله، ونظير هذا كثير جدا. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين ابن علي ابن الأسود الأجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم بن نضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر من أمري إما أمرت به أو نهيت عنه فقل لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعنا. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط قال حدثنا زهير بن محمد مروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو ماشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحد منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته. فيقول أتلو به قرآنا، يعني هاتهولي من القرآن، أقرأهولي من القرآن، أتلو به قرآنا. يكلم الذي يذكر له الحديث يقول له هاتهولي من القرآن، أقرأهولي من القرآن، أتلو. سبحان الله، كل هذه العبارات الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها ويرددها المعارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفيف الأنصار قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حليل بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن المقدام بن معدي الكندي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الا اني اوتيت القران الكتاب ومثله الا اني اوتيت القران ومثله ألا إني أوتيت القرآن مثله ألا إنه يوشك، يعني يقرب يكاد أن يقرب، ألا إنه يوشك رجلا شبعان على أريكته. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدت فيه من حلال فأحله. وما وجدت فيه من حرام فحرمه. وذكر الحديث تمام الحديث وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله

عين في الآية في سورة النحل، والخيل والبغال والحميرة تركبون سقط بسط واحد. منين عرفت ان هذه حلال وهذه حرام وذات حرام؟ ابن السيوط قال: لا يحل لكم حمار الاهل ولا كل ذي نابل من السبع ولا لقط معاهد. يعني لا تحل للمعاهد الذمة من أهل الكتاب ومن المشركين معاهدين لقطة المعاهد. وما لقطة المسلمة تعمل ايه؟ أشهدت وأشهدت. إذا كان اللقطة لقطة المعاهد لا اعتبار في الإسلام، فكيف بلقطة المسلم ولا لقطة معاهد؟ إلا أن يستغني عنها صاحبها، يعني يطلبها ترك. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه الضيافة، فإن لم يقروه يعني الآن في النار. طيب جاك واحد من بورسعيد ضيف، جاك واحد من كفر الشيخ ضيف، جاك واحد من الشرقية ضيف، جاك واحد من طيب هذا الضيف له حق الإقراء الضيافة. ما تقولوش المطعم موجود، الفندق موجود، لا. شوفوا كيف قال: ومن نزل بقومه فعليهم أن يقروه، وإن لم يقروه يقول فله أن يعقبهم يتبعهم، حتى يأخذ العوض حق اللي لديه عشاءً ومبيتاً. يقول فله أن يعقبهم بمثل قراء عوض. رواه أبو داود والدارمي نحوه وغيرهما. هذا حديث من الصحابة، المقدام بن معدي كرب مع إخوان الكرسي، المقدام بن معدي كرب. لكن الإمام الأدوري اختصر ولم يسقه بتمامه. عرفنا يا إخوة؟ الحديث هذا شرحه الإمام الطيبي في مشكات مصابيح. يقول قوله: ألا إني أجيب، يحتمل أو يحتمل هذا وجهين من التأويل. أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطل غير الوحي المتلوب، مثلما أعطي من الوحي المتلوب بالظاهر. هذا معنى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن نعرف معانيه ومنطوقه ومفهومه. عليه الصلاة والسلام إذا كان أحد الأمة يعرف تفسير القرآن، يقال فلان هذا إمام مفسرين وهو من أفراد الأمة، أحق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم تفسير القرآن، يعلمه تفسير القرآن. قال: يحتمل هذا وجهين من التأويل، أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوب مثلما أعطي من الظاهر،

فقال ائتني بآية من كتاب الله لنزع ثيابي. فقرأ عليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حدثنا أبو محمد حسين بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن أو بشبيه القرآن، سبق معنا بالمتشابه من القرآن بالمجمل من القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زهبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن أشد قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن أي بالمتشابه من القرآن فخذوهم بالسنن، عالجوهم بالسنن، استدلوا عليهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. صدق الإمام الشافعي عندما قال ومن حفظ الحديث فقد قوي حجته. صحيح، من تعلم الحساب نبذ رأيه، من تعلم الحديث قوي حجته. نعم، من تعلم العربية حسن ذوقه، تعلم الأدب العربية. قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القط قال حدثنا أبو ربيع عن الزهران قال حدثنا جرير عن ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمة المستوشمة. الواشمة التي تفعل تعمل بغيرها، تعمل بنساء مستوشمات طالبات للوجه، والوجه معروف يحفر في الجلد بالإبر يخرج خرم ثم يوضع عليه كح أو ما إلى ذلك. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفرجات للحزن، يعني من تفرج أسنانها وثناياها تقصد من ذلك الحسن والجمال والرونق والبريق والمغيرات لخط الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، حافظ القرآن، فأتته وقالت له ما حديث بلغني عنك، يكلم عبد الله بن مسعود. وقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. وقال عبد الله فإن كنت قرأتي لقد وجدت، فإن كنت قرأتي بحق تفقه. ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات. فبالمرأة اليوم تابت من الواشم